لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له في شفاء العليل، الباب 25 في امتناع إطلاق القول نافيا وإثباتا: إن الرب تعالى مريد للشر وفائل له. لا، لازم تقول إيه؟ مريد لإيجاده لما يترتب عليه من الخير، وما يتقالش فاعل له، يقال خالق له. فإذا قلت خالق فاعل بمعنى خالق هيصح، بس هذا الكلام لابد من توضيحه. يقول: هذا موضع اختلف فيه مثبت القدر ونفاته. فقال النفاة معتزلا: لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له. قالوا: لأن مريد الشر وفاعله شرير. لازم نقول ليس مريدا للشر شرعا، واحنا عندنا لأن مريد الشر وفاعله شرير. هو الصح نقول ليس فاعلا له بل خالقا له. يقول: هذا هو المعروف لغة وعقلا وشرعا، كما أن الظالم فاعل الظلم. والفاجر فاعل الفجور، ومريده والرب تعالى وتنزه عن ثبوت معاني أسماء السوء له، فإن أسماءه كلها حسنى وأفعاله كلها خير، فيستحيل أن يريد الشر أو يفعل الشر. مشكلتهم هم إيه؟ إن ما عندهمش غير إرادة واحدة، هي إرادة الإيه؟ الشرعية. ما عندهمش إرادة كونية، مع إن القرآن والسنة مليئان بإثبات الإرادة الكونية. يقول: فالشر ليس بإرادته ولا بفعله. نعوذ بالله. تقول ليس بإرادته الشرعية ماشي، ليس بفعل له قائم به، ما كلام صحيح، واجب أن نقول ذلك، أن الشر ليس فعلا قائما بالله. أما أنك تقول ليس مريدا له إرادة كونية بل هو حاصل عكس إرادته رغما عنه، مستحيل. لابد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى أراد ولود ذلك الشر وخلقه، هو خلقه وهو لم يفعله. عشان كده بنقول إيه؟ المخلوق غير الفعل، المخلوق غير الخلق، الخلق فعل الله، الفعل غير المخلوق الموجود. فالفعل من الله تعالى خير، والمخلوق قد يكون شريرا، فلابد من تقييد هذا الإطلاق بأن الفعل غير المفعول، والخلق الذي هو فعل الرب غير المخلوق المصنوع الذي أوجده. وإن كان كثيرا ما يطلق الخلق ويراد به المخلوق، مثل قوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، المخلوقات دي كلها إيه؟ خلق الله. ومثل قول القائل: الخلق كلهم عبيد الله. إيه الخلق هنا؟ فعل الرب؟ لا، الخلق هنا بمعنى إيه؟ المخلوقون. الخلق كلهم في يديه، ملكه سبحانه وتعالى. يعني ايه الخلق هنا؟ المخلوقون. ومثل قول القائل: الخلق كلهم عبيد الله. فالباطل في كلام المعتزلة قولهم ليس بإرادته، ثم عدم تفريقهم بين الفعل الإلهي والمخلوق. قالوا وقد قام الدليل على أن فعله سبحانه عين مفعوله، والشر ليس بفعل له. ده كلام مين ده؟ ما ده مفروش بين الفعل وليه والمفعول. وعندهم أفعال الرب مخلوقة، عندهم كلام الله مخلوق، مش كده؟ شو القرآن كلام الله مخلوق، لأن عندهم إن الفعل كل أفعال الرب مخلوق، عشان كده بينفوا صفة الإيه؟ صفة الأفعال كلها، النزول والاستواء ويجعلون كل هذه مخلوقة. يقول وقد قام الدليل على أن فعله عين مفعوله، كلام باطل. الشر ليس بفعل له، صحيح، فلا يكون مفعولا له، لا، لأن الفعل غير الإيه؟ المفعول. يعني كلمة الغلط جت في الحتة ده، ان الدليل قام على ان فعله عين مفعوله، صحيح ان الفعل غير الايه؟ المفعول، والخلق غير المخلوق. قابلهم الجبرية، شفتوا البدعة دخلت من حتة صغيرة قد ايه؟ من كلمة واحدة تفرع عنها نفي كل صفات الافعال. في الحقيقة نفي الربوبية، في الحقيقة نفي الألوهية، لأن من ليس برب كيف يكون إلها؟ الذي لا يفعل شيئا كيف يكون ربا إلها؟ ربا وإلها، سبحان الله. ها؟ قابلهم الجبرية فقالوا بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعله. أعوذ بالله، إطلاق منكر لا بد أن يقيد. قالوا لأن الشر موجود فلا بد له من خالق، صح، ولا خالق إلا الله، صح، وهو سبحانه إنما يخلق بإرادته، صح، فكل مخلوق فهو مراد له، صح، مراد له إيه؟ كونا. يقولوا وهو فعله، لا، هو مفعوله، ليس فعله الذي قام به سبحانه وتعالى الذي قام بذاته، بل هذا مفعول منفصل عنه. يقول ووافقوا إخوانهم على أن الفعل عين المفعول. المصيبة دي هي نفس الشبهة، بس دول مشوا الناحية دي، التزموا هذا الباطل والتانيين التزموا الباطل التاني، وأهل السنة نفوا الباطلين وتمسكوا بالحق. وبعدين قل لي الكلمة دي انتوا جبتوها منين؟ دل الكتاب أو السنة على أن الفعل عين المفعول؟ ده سبحان الله، ولا آية ولا حديث، كلام علم الكلام هو اللي أدى إلى هذه المصائب المتتابعة والضلالات المنكرة، حتى قلتم أن الله هو الذي يفعل كل هذه الشرور والعباد لا يفعلون شيئا. يبقى انتوا تسموا ربنا ولا بتعملوا ايه؟ اللي بيقولوا احنا ما بنعملش حاجة خالص، لان احنا ما ليس لنا فعل. الفاعل في الحقيقة هو الله. يبقى السرقة والزنا وشرب الخمر والكفر والسجود للأصنام وكل هذه أفعال إيه؟ أفعال الرب. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يسبون الله عز وجل، وأيضا لأنهم يحاسبون على فعله هو. كيف يحاسبهم على فعله هو؟ عشان كده قالوا أدخلهم النار من غير سبب ومن غير حكمة، وهي كده وخلاص. الزنق يقول هي كده وخلاص. يقول والخلق نفس المخلوق. تقول لا، باطل. الخلق غير المخلوق. ثم قالوا والشر مخلوق له ومفعول. الشر مخلوق له لكن ليس مفعول، ليس فعله سبحانه وتعالى. مفعول له، مفعول، مفعولاته يعني مخلوقاته، فهو فعله وخلقه. لا، فعله الذي قام به وخلقه للمخلوقات، فعله هو عزر الذي قام به، ليس هو عين المخلوقات. يقول وواقع بإرادته، حق. قال وإنما لم يطلق القول أنه يريد الشر ويفعل الشر أدبا لفظيا فقط، نعوذ بالله، يعني تأدبا. احنا هنقول بقى يقول لا يطلق القول بأنه رب الكلاب والخنازير. هو صحيح فهو رب الكلاب والخنازير، بس الصح ان احنا تأدبا بنقول ايه رب جبريل وميكائيل واسرافيل ومحمد النبي، رب الانبياء، رب الملائكة، رب الملائكة والروح، تذكر او رب كل شيء. يقول ويطلق القول بانه رب كل شيء وخالقه. قالوا واما قولكم ان الشر مريد، ان الشرير مريد الشر وفاعله، فجوابه من وجهين، احدهما ان انما يمتنع ذلك بان الشرير من قام به الشر، وفعل الشر لم يقم بذات الرب، فان افعاله لا تقوم به، اذ هي نفس مفعولاته، يعني نفس مخلوقاته، لان هم ما اثبتوش صفات الافعال برضو، وبالتالي فالمفعولات هي المخلوقات. هذا من اعظم البطلان، فافعاله تقوم به سبحانه وهي غير مفعولاته ومخلوقاته، اذ هو فوق العرش بائن من خلقه. انما هي قائمة بالخلق، ده كلام صح، اللي هي الافعال الشر، افعال الشر قائمة بمن فعلها، وليس انها هي نفس، انها هي نفس افعال الله. يقول وكذلك اشتقت لهم منها للعباد الاسماء كالفاجر والفاسق والمصلي والحاج والصائم ونحوها. الجواب الثاني ان اسماء الرب تعالى توقيفية، ولم يسمي نفسه الا باحسن الاسماء. قالوا والرب تعالى اعظم من ان يكون في ملكه ما لا يريد ولا يخلقه، فانه الغالب غير المغلوب، وتحقيق القول في ذلك انه يمتنع اطلاق ارادة الشر عليه وفعله نفيا واثباتا، لما في اطلاق لفظ الارادة والفعل من ايهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح، فان الارادة تطلق بمعنى المشيئة، الارادة الكونية، وبمعنى المحبة والرضا، اللي هي الارادة الشرعية. فالاول كقوله ان كان الله يريد ان يغويكم، وقد اراد سبحانه اغواءهم، اضلالهم واهلاكهم. قال ومن، وقوله ومن يرد ان يضله، اي اذا اراد كونيه، وقوله واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والثاني كقوله والله يريد ان يتوب عليكم، لو كان دي اراده كونيه كان ايه اللي حصل؟ يعني كل الخلق تاب، وإنما أمره إذا أرد شيئا يقول أكون فيكون. وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هل وجد عسر في الوجود؟ يعني طبعا، بل قال الله إن مع العسر يسرا، ومفيش عاقل هينكر ذلك، لكن دي إرادة شرعية، الأوامر الشرعية كلها تيسير على الناس. فالإرادة بالمعنى الأول تستلزم وقوع المراد، ولا تستلزم محبته ورضا به. إرادته تعالى خير، وأفعال عباده التي ترتبت على فعله تعالى ليس شرطا أن تكون محبوبة. نعم، لأن هم قد فعلوا الخير وقد فعلوا الشر، وكل ذلك بإرادته عز وجل. وبالمعنى الثاني اللي هو معنى المحبة والرضا، لا تستلزم وقوع المراد، يعني ممكن يحب شيئا ولا يقع. هو ليه؟ لأنه يحبه من وجه أن كونه طاعة، ولأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه يترتب عليه شر ومفاسد ومعاصي، كره الله ذلك. ولو علم الله، ولو أراد، قال عز وجل لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. طب ازاي واحنا بنقول ان ربنا يحب الطاعات من الكفار؟ نقول لان انبعاثهم ما كانش هيكون اخلاصا، انبعاثهم مش نصرة للدين، مش محبة لله، فالله كره ذلك، رغم انه هو في الظاهر خروج طاعة، ولكن لاجل فقده النية لم يكن ايه، لم يكن محبوبا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. عشان كده يقول إيه؟ إرادته تعالى خير أفعال عباده التي ترتبت على فعله تعالى ليست شرطا أن تكون محبوبة. قال بالمعنى الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته والرضا به. هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العباد. أما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه وتعالى فإنها لا تنقسم، لا تنقسم إلى أفعال خير وأفعال شر، لأن بل كل ما أراده من أفعاله سبحانه وتعالى فهو محبوب له مرضي له، لأن إرادة فعله بعبد مثلا إرادة إضلاله، الفعل العبد البشري الضلال، أما فعل الرب فهو الإضلال. الفعل البشري الهداية الاهتداء، وفعل الرب الهداية. فكل أفعاله التي أرادها من صفاته، هو عز وجل أضل من يستحق الإضلال وخذل من يستحق الخذلان ووضع الأشياء في مواضعها. الاثنين، بيقول الإضلال تهيئة الأسباب ولا النتيجة النهائية، فجوابي الاثنين. أيوة، لأن هم ليسوا أهلا للهداية. ربنا سبحانه وتعالى يحب لو اهتدوا وكانوا أهلا لذلك شرعا. هنقول يحب ذلك شرعا. يقول ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته، يعني يريد فعله ففعله خير لأنه من صفاته، والمفعول المخلوق في منه شر، وإرادة الله أن يولد ذلك الشر ليس بشر، فإن أفعاله كل أفعاله خير كلها، وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه. وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام، وهذا إنما يتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق، كما هو الموافق للعقل والفطر واللغة، للعقول والفطر واللغة، ودلالة القرآن والحديث وإجماع أهل السنة كما حكاه البغوي في شرح السنة عنهم، أن الخلق غير المخلوق، أن الفعل غير المفعول. وعلى هذا فها هنا إرادتان ومرادان، إرادة أن يفعل ومرادها فعله القائم به، وإرادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله المنفصل عنه، منفصل عن الرب، لأن الله بائن من خلقه، وليس بمتلازمين. فقد يريد من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل، يريد من عبده شرعا أن يفعل فأمره أن يفعل، ولا يريد إعانته على الفعل وتوفيقه له وصرف موانعه عنه، كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم ولم يرد من نفسه أن يعينه على السجود، أعوذ بالله، ويوفقه له، يثبت قلبه عليه ويصرفه إليه، ولو أراد ذلك منه لسجد له لا محالة. لو أراد ذلك كونا لحدث. وقوله تعالى فعال لما يريد إخبار عن إرادته لفعله لا لأفعال عباده، وهذا الفعل والإرادة الإلهية، الفعل الإلهي والإرادة الإلهية لا ينقسم إلى خير وشر كما تقدم. على هذا فإذا قيل هو مريد للشر، أوهم أنه محب له راض به، وإذا قيل إنه لم يرده أوهم أنه لم يخلقه ولا كونه، وكلاهما باطل. عشان كده لازم تقول مريد له كونا غير مريد له شرعا، فاش تطلق نافيا وإثباتا. وكذلك إن قيل إن الشر فعله أو إنه يفعل الشر، أوهم أن الشر فعله القائم به، هذا محال. وإذا قيل لم يفعله أو ليس بفعل له، أوهم أنه لم يخلقه. بس على فكرة ليس يعني لم يفعله يعني هي الصح نقول لا يفعل الشر سبحانه وتعالى لكنه يخلقه، يبقى أنت تحتاج للتقييد بس. يعني أنت يعني مش هتقول لا يفعل، لا هو الصح أن احنا نقول لا يفعل الشر ولكنه يخلقه. يقول وأوهم أنه لم يخلق ولم يكونه، هذا محال. فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفي والإثبات من الحق والباطل الذي يتبين بالاستفصال والتفصيل. إيه؟ ربنا ليه ربنا أفعاله خير؟ طب ما فعله خير سبحانه وتعالى، الخير كله في يديك. لا انا بتكلم ايوه احنا بنتكلم دلوقتي على افعاله سبحانه التي هي اراده اشياء توجد، هذا فعل وهذا خير، اراده وجود الخير واراده وجود الشر، الاثنين خير. اما ما يفعله العباد من الخير والشر فهذه افعالهم. يقول ان الصواب في هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا يضاف إلى الرب تعالى لا وصفا ولا فعلا. الله تعالى لا يفعل الشر ولكن الشر من مخلوقاته. يقول ولا يتسمى باسمه باسم الشر بوجه من الوجوه، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وما هنا موصولة أو مصدرية. أو موصولة يبقى من شر، معنى الذي، من شر ما خلق من شر الذي خلق. أو مصدرية بمعنى من شر خلقه، يعني هنا بمعنى المخلوقين، والمصدر بمعنى المفعول. يعني لو قلت من شر خلقه يبقى الخلق اللي هو بمعنى ايه المخلوق. احنا قلنا الخلق، ما بتقول الخلق غير المخلوق ليه؟ ما احنا بنقول الخلق الذي هو فعل الله غير المخلوق الذي هو ايه المخلوق المكون، ويطلق احيانا الخلق ويراد به الايه المخلوق. يعني لما اتفق اهل السنة ان الخلق غير المخلوق، الخلق الذي هو فعل الله والمخلوق الذي هو المكون الموجود، لكن احيانا يطلق الخلق ويراد به الايه المخلوق. هذا خلق الله، الخلق عباد الله. يقول والمصدر بمعنى المفعول اي من شر الذي خلقه او من شر مخلوقه، وقد يحذف فاعله كقوله حكاية عن مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ده التأدب، ده مع أن الله الذي أراد ورود ذلك الإضلال أو أراد الشر بأهل الأرض الكفار المستحقين لهذا الشر، لكن في الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا. زي ما سيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين. يقول وقد يسند إلى محله القائم به، يعني إما أنه هو يبنى للمجهول أريد أو قد يسند إلى محله القائم به كقول إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وقال في بلوغ الغلامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ليه بقى؟ لأن هما ملوش سبب. هو هيعمل إيه؟ هيبلغهم أشدهما إزاي؟ هتكبر عيالك شوية شي. حد هيقول له التاني كده؟ خلي زمان الناس كانت استريحت، ما هو كلهم عايزين العيل إيه؟ يجري ويكبر ويخش جامعة ويتجوز ويخلف. لو الإنسان عجوز فسبحان الله مش بإيدنا إحنا، لا بنكبر نفسينا ولا بنصغر نفسينا ولا نقدر على ذلك ولا غيرنا. وقد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة في قول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هو الذي غضب مش كده، فبناه المجهول هنا، ولا الضالين عشان هم اللي قاموا بالضلال. والله تعالى إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشر، فقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لم ينسب نفسه بيدك الشر، بيدك الخير. لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير. وأخطأ من قال المعنى بيدك الخير والشر لثلاثة أوجه، أحدها أنه ليس في الأرض. والله ولا خد بالك لو كان أراد بيدك الخير والشر تملكهما وتوجد ما تشاء منهما كان صحيحا. نحن نتكلم على الإطلاق، يقول أنه ليس في الأرض ما يدل على إرادة هذا المحذوف، بل ترك ذكره قصدا وبيانا أنه ليس بمراد. الثاني أن الذي بيد الرب تعالى نوعان، فضل وعدل، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار دائم الصبر على عباده بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض أو لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى، وكلاهما خير لا شر فيه بوجه، وكلتا يدي ربي يمين. الثالث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك كالتفسير للآية، فرق بين الخير والشر، وجعل أحدهما في يديه الرب سبحانه، ففرق بين الخير والشر، وجعل أحدهما في يدي الرب الخير كله في يديك سبحانه، وقطع إضافة الأخرى إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. قال فصل: والرب تعالى يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماء، ولا يشتق له من مخلوقاته. فكل اسم، ابن القيم يصف الاشتقاقه نصا، ها عشان بتقولوا الاشتقاق ده بدعة، هيقولوا طبعا هيقولوا ما ناخدش من كلام ابن القيم، بس هو ابن القيم لوحده، السلف كلهم على ذلك. ما لقيت أسماء الله توقيفية لا تنافي، بس يكون الفعل ثبت. اللغة العربية فيها أن كل من قام بالفعل فهو له إيه؟ فاعل. يقول فكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به. فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل لسمي متكونا ومتحركا وساكنا وطويلا وأبيض أسود وغير ذلك. يعني الألفاظ المتناقضة تبقى الأسماء متناقضة. يعني مكون ومتكون ومتحرك وساكن. ازاي عشان في خلقه كده طويل وقصير حي وميت، ما كل دول مخلوقاته، نعوذ بالله. احنا بنقول بقى ايه؟ لانه لا يقال عن الله تعالى خلق فعله، بل افعاله من صفاته وهي غير مخلوقة. ولو سميت محدثة فإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين كما قال البخاري، لأنه حدثه يعني بمعنى يقع في زمن معين، وليس معناه أنه إيه؟ مخلوق. فمش هو الحادث، مش ربنا ينزه عن الحوادث، ينزه عن الحوادث اللي بمعنى المخلوقات، لا ينزه عن أفعاله التي تقع في وقت معين. وإلا فخلق الله خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضوع ده بدهي، الموضوع ده بدهي ان افعاله سبحانه وتعالى تقع في ايه؟ في زمن معين، نص القرآن والسنة وكل الرسل جاءوا بذلك، ان ربنا خلق الخلق في زمن معين وهذا فعله سبحانه وتعالى. يعني لو قلت لك امر نسبي هتبقى اوضح من كلمة ان افعال الرب تقع في زمن معين. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني دي هتحتاج شرح. ولا لو قلت لك أنا أمر ده أمر نسبي هتبقى فهمتها أنت والناس كلها هتفهم، هتتفهم يا شيخ والله العظيم. هشرح حاجة بحاجة تعقد في التفهيم، ده احنا عمالين نفك الكلام بالعافية. يقول لأنه خالق هذه الصفات، يعني صفات المخلوقين، يعني خالق الحركة والسكون فيهم، خالق الموت والحياة، خالق الطول والقصر والبياض والسواد. فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه، علم أنه إنما تشتق أسماؤه من أفعاله وأوصافه القائمة به وأفعاله القائمة به. يقول لك ربنا ليس محلا للحوادث، الكلمة دي أنت أطلقتها اللي تسببت في أنك تنكر أفعال الرب. أنت ما هي كلمة ذاته ليست محلة للحوادث، قول ليست محلة للمخلوقات ماشي، لا يحل الله، لا يحل أحد المخلوقات في ذات الرب. ولكن كلمة الحوادث، عشان كده البخاري قال وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، وجاب إن الله يحدث من أمره، والأمر غير الإيه؟ الخلق. قال له الخلق والأمر، والأمر غير الخلق، ويحدث من أمره، مش كده؟ ما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث، محدث نزل في وقت معين وتكلم الله به في وقت معين. البه والسين والميم مترتبة، غير أهل السنة لابد أن يتناقضوا، يا إما ينفهم أن الله يتكلم بحرف وينفوا أن الله عز وجل يفعل في زمن. يقول لك الزمن مخلوق، الزمن ده أمر نسبي، ماشي كده؟ الزمن مخلوق ولكن الله فعل في زمن، الزمن ده مش شيء معين كده يعني، ها؟ لا مش مجسم، صحيح. هو الله خلق الزمان وهو الذي خلق الليل والنهار، بس خد بالك مش زمان مجرد، بس هو زمان له صفات، ماشي كده؟ هو المخلوق ده. يقول وهو سبحانه لا يتصف بما هو مخلوق منفصل عنه ولا يتسمى باسمه. ولهذا كان قول من قال إنه يسمى متكلما بكلام منفصل عنه خلقه في غيره، ده كلام من ده ايه يا راجل؟ بس المعتزلة. ومريد بإرادة منفصلة، أنا مش الأشعرة بزمته الكلام الذي هو قائم بذات الرب، مش كنا ما أنا عارف يكون، بس بزمته الكلام ما يقولوش الكلام مخلوق، يقولوش خلقه في غيره، مش كده؟ ومريد بإرادة منفصلة عنه، وعادلا بعدل مخلوق منفصل هو المخلوق، وخالقا بخلق منفصل عنه هو المخلوق، قولا باطلا مخالفا للعقل والنقل واللغة. لابد أن تكون متكلما بكلام هو صفته، وبعدل هو صفته، أفعاله التي تقوم به عز وجل. إيه ده؟ له مخلوق يتكلم أصلا؟ يتكلم دي؟ لا، هيقولوا كلام خلقه في الهواء، أو خلقه في الرسول البشري أو خلقه في الرسول الملكي، ماشي كده؟ وما عندهمش كلام تكلم به سبحانه وتعالى، هو قائم به عز وجل. يقول: مع تناقضي في نفسي، فإنه إن اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في كل صفة أو فعل له، زي ما بتوع حدث الوجود قال. يعني انت هتقول متكلم بكلام هو مخلوق خلقه في غيره، هتسميه متكلم بذلك؟ يبقى طب ما هو خلق الزنا وخلق السرقة، هما طبعا ينكروا ذلك، يعني بينكروا خلق الله لا فعل الإيمان، عشان كده وصلوا إلى هذه البدعة. يقول: فإن لزم طرد، فإن يقول إن اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لازم طرد ذلك في كل صفة أو فعل خلقه. يعني هتقول ربنا أبيض وأسود وطويل وقصير، هتقول كلام في كفر. يقول: وإن خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض كان تحكما لا معنى له. وحقيقة قول هؤلاء أنه لم يقم به عدل ولا إحسان ولا كلام ولا إرادة ولا فعل البتة، ومن تجهم منهم نفي حقائق الصفات وقال لم تقم به صفة ثبوتية، فنفوا صفاته وردوها إلى السلوب والإضافات، الصفات السلبية، ليس بجسم، ليس بميت، ليس نام، ليس كله، ليس نفي فقط، صفات سلبية. أو الصفات الإضافية ردوها إلى السلوب والإضافات، ونفوا أفعالها. صفات إضافية يعني بالنسبة إلى غيره، يعني الصفات أضيفت إلى غيره، لم تقم بذاته. يقول: ونفوا أفعاله وردوها إلى المصنوعات المخلوقات، وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعاني، عشان كده قالوا سميع بلا إيه؟ بلا سمع، لا حقائق لها، وهذا من الإلحاد فيها وإنكار أن تكون حسنى. وقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه، كالسمع: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والبصر: يجمع الله الناس الخلق في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، والقوة: ذو قوة الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة المتين، وأن القوة لله جميعا. فمصادر الأسماء نسبت له سبحانه وتعالى، أثبتت له لأنها صفاته. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كشفه الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، في الكتاب المسمى اللي في الرد على بشر المريسي، اسمه كتاب ايه؟ الحيدة. كتاب الحيدة بينكر ذلك، مع ان الاحاديث ثابته فيه. الكناني ان صحت النسبة لكتاب ده. وقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اعوذ برضاك من سخطك، وقوله: اسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وقوله: اعوذ بعزتك ان تضلني. ولولا هذه المصادر لم تفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال، فإن أفعاله غير صفاته، وأسماؤه غير أفعاله وصفاته. فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم المجرد، وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئا، أي لا يفيد معنى يفهم، وهذا غاية الإلحاد، نعوذ بالله من ذلك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.